هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كان الإنسان يكررها في نفس الوقت كقراءة سور الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد المغرب؟ لا، ليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، آية مستقلة فصل بين السور، ما عدا ما بين الأنفال والبراءة فلا يشرع فيها تسميع، لما ذكره عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف انه لم يجد بينهما تسميع. فالحاصل ان التسميع سنه في الصلاه وخارجها، فلو قرا الفاتحه ولم يسمي او قرا شيئا من السور ولم يسمي صحت على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا.